أحببتم أن أذكركم أن أذكر نفسي والله من أصعب الأسئلة عليه وأعظمها عليه أن يقال لكم من أنا حتى أعلم الكون كله يحب كل الناس كانوا معنا في العام الماضي أين هم الآن من الآباء من الأمهات والإخوان والأخوات والأحبين والقرباء كم من الناس كانوا في مهنة وأصبحوا في مهنة كم من الناس كانوا في جنة وأصبحوا مفردين كم وكم الليل يذكر بالله النهار يذكر بالله من يشم في هذا الوجود إلا وهو يغفر ومن يشم تدعو إلى غروبها إلا وذكرتك بغروبك المسلمة خروجك منها فقط موقف تقف إذا جلس الشمس من الغروب أتتأمل تلك الساعة كانت الشمس في قوتها ووهيبها يفقد الناس بحرارتها وإلى بها من الغروب قد أسلمت للناس وذلت لله كل زمانه إذا بذلك الشعاع ينكسر وإذا بتلك القوة تتجدد وتنفطر وإذا بها تبذل للغروب يذكرك الله جل وعلا أن هذه النعمة التي تعيشها وأن هذا المنبر الذي تعيشه إن كنت في قوتك فستزول قوتك وتنتهي قوتك وتسلم روحا له جل وعلا كن في مذكر الناس الموهبة لما تقولها ولكن أن تكون قلوب محمية كل شيء تأمل فيه بيتك الذي تسكن ومسكنك الذي تسكن من أنت الجبين جميل وإلى به وحيد إلى هدم وإلى ضياع وإلى حالة أسوأ من مكان يبدله الليل والنهار ويغيره الأجين والإبكار إذا كان هذا في الجماس ما ذلك رب الحي فكل شيء يذكر بالله جل جلاله يوم نظرة تنظرها في هذا الوجود إلى هو يذكر بالله سبحانه أما قلة القلوب من آثار الذنوب كل الذي يؤتى به الإنسان أن ينبذ الذي يقول الله عز وجل سألك ألا تقول إلا خير وأن لا تأمل إلا خير وليس الذنوب المناظرة إلا أن يتذكر المسلم قول الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن فضل الظالمين فأولئك هم المفلحون ثقل الموازين بالطاعات ثقل الموازين بالحسنات أن يتذكر الإنسان لماذا خلق ولماذا أوجده الله فكل لحظة ينبغي أن تسخرها لهذا الثقل فتسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتذكر الله في ظلاله لعل الله أن يفكر الموازين فكم من كلمة يثيرة من ذكر الله جل جلاله فقل الله بها من كلمة وبلغ بها وجهه إذا نقت في دونك فعلى المسلم أن يكون دائما من فكرة الله ومن عبرة إلى عبرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وإذا جلست أي مسلم فإذا قمت منه قم بقلب من فكرة الله جل جلاله وأنت تحاول أن تغير ذلك إن الله إذا نظر إلى نيتك الخير وفقك وسببك فتقوم بمجالس الذكر وأنت تنوي أن تغير ذلك فإن هذه من الأسباب التي تزيد كثرة القلب كذلك مما يقولها كثرة تلاوة القرآن لا أكثر من تلاوة القرآن ولا يقول الإنسان لا يحفظ إلا القلب يكبر ولا يحفظ إلا المخلدات يكبرها فإن الحرف بأجل حسنات وكم من حافظ إلى القرآن إذا تلاه أمسى بملايين الحسنات وأصبحها فتوبر إلى الله إن هذا من يريد من قلوب الله جل جلاله كذلك أيضا من يريد من قلوب الله سبحانه وتعالى أن يبتعد الإنسان أن يعافى ما ظهر من هذا ما بطن وأن يوصل لنفسه على الخير نسأل الله العليم رب العالمين أن يغفرنا برحمته وأن يعيننا بحبه ومغفرته اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد علينا بالفائزين وارحمنا برحمتك انت ارحم الراحمين نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان لا يفرق جمعنا هذا الا بذنب المحمود لاجل المنصور وعمل صالح تقدم المبرور فاسأل الله العظيم ان يهدينا كل خير